يقول السائل: احتلمت يوم أمس وأنا نائم، فهل يجزئ صيامي أم علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، يجزي صيامك ولله الحمد. انتبهوا يا إخوة، الاحتلام لا يفسد الصيام بالإجماع، بإجماع أهل العلم، وهذه رحمة من الله عز وجل، لأن الاحتلام ليس باختيار الإنسان، ولا شك أنه مني يخرج، لكنه لا يفسد الصيام، لأنه خارج عن إرادة الإنسان. نعم. يقول السائل: تقوم شركات الإيجار المالي بشراء معدات تبقى على ملكيتها وتبيعهم للناس على أقساط مع فائض على السعر الأصلي الذي اشترته به، على أن تنتقل ملكية هذه المعدات عند انتهاء الأقساط، مع العلم أن المشتري يعمل طول مدة الأقساط بهذه المعدات، فهل يعتبر هذا ربا؟ لا، ليس هذا ربا، هذا من بيع السلعة بثمن مؤجل، وبيع السلعة بثمن مؤجل جائز عند جمهور أهل العلم، لأن البيع يا إخوة ينقسم إلى قسمين: بيع السلعة بثمن حال، وبيع السلعة بثمن مؤجل. فبيع السلعة بثمن مؤجل يجوز حتى ولو كان مع الزيادة، لأنه لا يمكن أن تباع السلعة بثمن مؤجل كالثمن الحال، ما يمكن هذا. فلا يمكن أن يبيعك مالك السلعة لمدة سنة أو مدة سنتين بثمنها اليوم. فالعلماء رحمهم الله أجازوا بيع السلعة بثمن مؤجل لعموم النصوص الدالة على جواز البيع، ولأن في ذلك تيسيرا على الناس، لأن أصحاب السلع لا يمكن أن يبيعوها بثمن حال والحال أنها مؤجلة، لا يعني، والحال أن الإنسان يدفع الثمن بعد فترة، بعد مدة. فالصواب إن شاء الله أنه جائز. نعم. يقول السائل: نحن ذاهبون إلى العمرة، هل يجوز الغسل ولبس الإحرام بالفندق مع ترك عقد النية إلى الميقات؟ نعم نعم، الأيسر عليكم أن تغتسلوا في السكن أو في المنزل وتلبسوا الإحرام وتعقدوا النية إن شاء الله من محاذاة الميقات، ولا يشترط أنكم تذهبوا إلى الميقات وتنزلوا عند الميقات، ولا يشترط أنكم تصلوا كذلك هنا أنكم تصلون هناك، بل إذا حذيتم الميقات تلبون وتعقدون النية وتذهبون. نعم. يقول السائل: هل الأذن منفذ من منافذ الجوف؟ لا، الأذن ليست منفذ، والعين ليست منفذ أيضا، أن المنافذ، المنفذ الأصلي هو الأنف، المنفذ الأصلي هو الأنف، فالبقية بقية المنافذ ليست منافذ معتادة. نعم. يقول السائل: إذا أفطر الإنسان ناسيا ثم تذكر والأكل بفمه، ماذا يفعل؟ يلفظه فورا، لأن العذر زال، فيلفظ الطعام لا يبتلعه. نعم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول الشهر أو أوسطه؟ لا، زكاة الفطر لا تخرج إلا قبل يوم العيد بيوم ويومين، هذا الجواز، والمستحب أن يكون إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد في نفس اليوم، هذا هو المستحب. نعم. يقول السائل: هل يجوز وضع البنج في الأسنان في وحال الصيام؟ نعم، إذا لم يدخل إلى الجوف ما في مانع، إذا لم يدخل إلى الجوف لا يفطر الصائم إن شاء الله. نعم. انتهى الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.